اي رجل لكم تشق مرؤوسه لو قنبر الماء يحتاج الى جلده؟ لا. لماذا يا اخي لا بد ان تنبرك صار الرشد؟ انا سبقها وانظر لا يهيئ فيها شيئا. فاذا قدره الله عز وجل واستطاع تحصيل شقه جملين انظر اليه ماذا يفعل؟ يتصرف تصرف الذين لا يموتون. كل شيء يخطر ببالنا السبب وفاهية والنعيم يأتي به. لماذا؟ لأن هذا تمليك. هذا ملكي. الدنيا والآخرة كمثل الشقة تمليك شقة مفروشة. المفروض العبد العاقل يكون مستوحشا دائما وهو يمضي إلى الله. لذلك تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلام غريب لا تكون غريبا تكون على وثريب. فليست الغربة ان تترك بلدك وتترك اهلك وتسكن مع اخرين ليست هذه الغربة. وهذا هو معنى كلام الخطاب رحمه الله. وما غربة الانسان في شقة النوى اي في الضعف. ولكن لها والله في عدم الشكل الا يكون لك نظير. اهل السنة والجماعة في مطرق مبتدعة غرباء. اهل السنة والجماعة يعاملون في وسط المبتدعة معاملات الاقليات المسلمة في بلاد النصارى. فهذا نوع من الغربة. ولذلك لما تقرأ عقائد اهل السنة تجد انهم ذكروا من جملة العقائد مسائل فقهية. يعني يقول لك مثلا ومن عقائدنا ان نصلي خلف كل بر وفاجر مع ان هذه ليست عقيده. ومن عقائدنا ان نجاهد مع كل بر وفاجر. وانا ونوى المسح على الخفين متى يجري المسح على خفين العقائد. هذه كلها احكام فقهيه. اذا لماذا ذكروها في العقائد؟ لانها مبينه لسنن المبتدعه في ذات الرق. لو كتبنا عقائدنا الان لقلنا ومن عقائدنا اعفاء اللحية ومن عقائدنا النقاب. نذكر هذا لماذا؟ هو هذا هو شعار الغريب وشعار الغريبة. شعار الغريب انه يعطي لحيته وشعار المغتربة ان تلبس نقابها. والحرب الضرور قائمة على الاتجاهين وقائمة على النساء شطارة لا شك. هذا من جملة الغربة. كان راكب حافلة اوتوبيس في اكثر من 50 رجل. يغرق الاوتوبيس في اي كمين. ينظر في وجوه الكل. فاذا راى رجلا اعطى لحيته قال له تعالى. ليه؟ لماذا يأتي؟ وإن عامله بالحسنى نظر في البطاقة وتحقيق إن أحسن إليه. وإلا أخذوا نزيله وخلوا كعب داير إلى أن يرجع. ما جنايته؟ ما هي جنايته؟ أنه حمل شعار الغربة. رفع هذا الشعار. هذه جنايته. المرأة المنتقلة تحرم من دخول الجامعة. لماذا تقوم من دخول الجماعة؟ ومحكمة القضاء الإداري العام قبل الماضي أخرجت حكمها ونزلت في جريدة الأهرام الجريدة الرسمية إنه لا يوجد قانون يحدد سن معين فمن حق المرأة المنتقلة تدخل الجماعة. وصدر القرار. استحدثوا قرار جديدة. قالت لا كل ما كل ما يحفظ قضية يحفظ تحقيق سبيل. امرأة منتقدة في الجماعة. ممنوع رفعنا قضية كتبناها. تمنع مرة أخرى. أنا معايا قرار يقول لك لا حتى ده منع جديد يحتاج رفع قضية جديدة. ارفع تاني قضية جديدة. ونرفع قضية وندخل ناخد ضرائب. تمنع. المنع هذا يحتاج إلى رفع قضية جديدة. وهكذا

هذا الجواب على مقتضى الخطأ. نعم لا تستطيع ان تقيم ان تحقق العبودية في ارض ما لا تكن اسير الارض. وخذ الاسوة والقدوة من ابي بكر رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه ان زيد بن الجثنة قبل ان يسلم رأى ابا بكر متجها الى ناحية البحر. الى اين يا ابا بكر؟ قال اسيح في الارض واعبد ربي. اسيح في الارض واعبد ربي. اخرجني قومه. قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. خروج مثلك خسارة. سواء خرج من تلقاء نفسه او اخرج. هذه خسارة. انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ارجع وانا جار لك. انت في حمايتي وفي عهدي لكن لا تخرج. وهذا مسلم وهذا كافر. فرجع ابو بكر وذهب زيد الى الكعبة ونادى يا معشر قريش ابو بكر في جواري. خلاص كلمة شرف. العرب كانوا يحترمونها. فابتدى ابو بكر له مسجدا داخل الدار ثم بدا له ان يبني مسجده خارج الدار في فناء الدار. وكان ابو بكر رجلا ذكاء رقيق القلب اذا قرأ القرآن لا يملك عينيه. وكان هذه الفتى عنده رضي الله عنه حتى لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض النوم وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسير كثير الاسف كثير الحزن متصل العبرة اذا بكى لا يتبين الناس قراءته من البكاء. فقال ان كنا صاحبات يوسف مروا ابا بكر فليصلي للناس. صاحبات يوسف عائشة خشيت ان يتساءل المسلمون بابي بكر من هو الذي خلق النبي عليه الصلاة والسلام فيتساءل به. فأرادت أن تجنب والدها هذا الشعور الذي تشعر به. فقال إن كنا صاحبات يوسف أي فكنا غير الذي في بطونكن. ليست المسألة مسألة أنه يبكي ويتلنى الناس قراءته من البكاء. هذه كانت طبيعة الصديق الأكبر رضي الله عنه. فلما كان يصلي في السماء كان يبكي فيتقذف النساء والولدان عليه يتفرجون عليه. منظر غريب. اول مرة يبصر رجلا يقرأ ويبكي. فلغرابة المنظر كانوا يتقذفون عليه. فخشي خشي خشي كفار قريش ان يؤمن الناس. اذا رأوا هذا المنظر وسمعوا ايات الذكر تخرج من قلب حار بلسان حار. ان ده يدخل في القلوب. فقالوا لزيد مر على بكر فيصلي في داخل بيته ولا يستعلم فانا نخاف ان يقتل نساءنا وابناءنا. فقال زيد لابي بكر يا ابا بكر ما على هذا اتفقنا؟ صل داخل الدار والا فرد علي جواري فاني لا اريد ان يتحدث العرب انني اخترت جواري. اي واحد يضربك اي واحد يمتهنك اذا لم تهن زيد اذا لم يستطع حماية الذي كان في جواره. فيتحدث العرب ان زيدا لا يستطيع ان يحمي احدا فتضيع كلمته ولا يستطيع ان يجير احدا. فقال اما ان تصلي في الداخل واما ان ترد علي جواري. قال بل ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل. ورد عليه جواره. فهذا الغرض الغريب يهزم ومات الغريب يرجع القهقرة؟ لا والله، لو عندنا 100 رجل من طراب الصحابة اذا لفتحنا العالم. ان القهوة قوة القلب، قوة القلب. ارأيت يا ابن رواحة تقطع يده فيأخذ اللواء باليد الاخرى، تقطع يده الاخرى فيعض عليها بعضلاته؟ اي قوة هذه؟ لا يشعر بهذا الالم ولا بذلك ويعض عليها، لانها راية والراية ترمي فلا يجوز ان تنكر. ان القوة قوة القلب ليست قوة الجوارح، القلب هو ملك البدن، وهذه العضلة تستمد قوتها من القلب، فإذا ضعف القلب لم تنفع العضلة. ولذلك ترى الرجل البديل القوي مفتول العضلات إذا سمع خبرا شديدا كالصاعقة يقع عليه سجد النهار. لماذا خانته عضلاته؟ لأن عزم قلبه انفسخ. وهذه العضلة جندي مأمور من القلب اللي هو ملك البدن، الذي كان يميز الجيل الأول من الغرباء عن الأجيال الذي جاء بعد ذلك قوة القلب وطرح الهدف صدق الانتماء. شرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فئة من الصحابة، فيهم خطاب بن الأرض، فقال عمر: والله ما احد احق بهذا المجلس من بلال، يعني اولى رجل ان يكون امير المؤمنين هو بلال بن رباح. لماذا؟ لانه اولي بالله. فقال خباب: انظر يا امير المؤمنين. وكشف خباب عن ظهره ففزع عمر لما راى هذا المنظر، وقال: ما رايتك اليوم؟ قال: قد ولي نارا عظيمة والله ما اقصاها الا ردك ظهري. ومع ذلك لا يتحولون. لماذا ايها الغريب؟ اذا تعرضت لاي بلاء وفاضلت بين الدين والدنيا اخترت الدنيا وضحيت بدين. لماذا؟ ان سليمان عليه السلام لما استعرض الخيل وكان يعدها للجهاد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الخيل الممتازة إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فظل يتفقد الخيل حتى راحت منه صلاة العصر، فقال: إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى ترارت، يعني الشمس ترارت بالحجاب، رطبت وغربت، ردوها علي. هذه الخيول التي ألهت عن ذكر الله عز وجل. فصفق مسحا بالسوق والأعناق، عقرها جميعا، قتلها كلها. لماذا؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. فربنا سبحانه وتعالى زكاه وقال في أول الكلام: نعم العبد. إن العبد الذي يحقق معنى العبودية إذا حصلت مقابلة بين الله وبين غيره ينحاز إلى جنب الله. هذا هو العبد المزكى الذي يقال فيه نعم العبد. إذا عرضت هذه المقابلة لا يتردد، لا مجال للتردد، يا إما تحلى لحيلك يا إما ننعلك أو نرفدك. ولا احد يقول احيانا ايه هذه الصورة المنتشرة ويخدع الانسان نفسه. يقول مثلا المدرس في مدرسة، ولكن انا اريد ان اردد التدريس او التدريس رسالة للتلاميذ، اريد ان ارجع الدعوة، ايها المتوهم الحصة 40 دقيقة والمنهج يحتاج الى 40 دقيقة بجانب 40. فلو كان المدرس ملتزما ومتمسكا بدينه واراد ان يبذر الشعار يبتدي الحصة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نستفتح بالذي هو خير ربنا افتح لنا وبين قولنا بالحق وانت خير الفاتحين يبقى كده ملتزم. لا تستطيع ان تكون شيئا في الحفظ. من الطلبة جواسيس ومن الطالبات جواسيس. اطمئن ريح نفسك. الذي يريد ان ينشر الدعوة. انا اقول لكم رجل يسكن في عمارة المؤلفة من 5 طوابق في كل طابق شقتان 10 شقق. كم سنة؟ ولكن 30 سنة 30 عاما ولم يلتزم واحد من العمارة على يديك. لو الانسان واعي ويحمل هذه الدعوة حملا حقيقيا لبدأ يعمل في إيقاظ العمارة. هذه دنياك لا تتعدى العمارة ولا نكلفك غيرك. وهم يعرفونك ويعرفون ان انت منين. فانت ستعطي نفسك من تعريف نفسك للناس. بعض الناس لا يبقي بقلبه ولا سمعه لبعض الدعاء يقول لك لا حتى اعرف هو متطرف ام لا. فهو معتدل ام لا. فين وفين؟ سنة سنتين ثلاثة لحد ما يحبه ويثق في معلوماته يبتدي يعطيه قلبه. لا ده انت راجل تسكن في العمارة وهم يعرفونك. اين جهدك؟ اذا كنت تريد فعلا وكنت صادقا في دعوة عدم ترك التدريس لتدريس دعوة الله. تقول الدعوة مجالها واسع جدا. فلماذا تقول لا انا احلق لحياتي واظل مدرسا لمصلحة الدعوة؟ فانه ليس من مصلحة الدعوة ان تكون من المخالفين لها. أليس المصلحة الدعوة؟ فإذا عرضت لهذه المفضلة افعل كما فعل سليمان عليه السلام. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تراب في الحجاب ردوها عليه. لذلك ذكره الله عز وجل ونعت العبد بالعبودية أشرف نعت له. أن يقال أنت عبد أو يقال أو يقول الله عز وجل يا عبادي. فمثل عبادي ولو كان هناك وصف اشرف من العبودية لو خطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم لما اسرى به قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا فوصفه بهذا الشرف. فتحقيق العبودية يقتضي الانحياز الى جنب الله عز وجل عند اي مقابلة. لا تتردد في هذا الانحياز فإن الله ناصر من التجأ إليه كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل ونريد أن نمن. الإرادة في هذه الآية هي الإرادة الكونية هي الإرادة الشرعية التي باعثها محبة الله عز وجل ورضاه عن العبد. وهذا هو الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية هي إرادة القهر والغضب وهي تشمل كل الخلق. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية والله غالب على أمره. هذه الإرادة الكونية

ليخلد اسمي عبر القرون. فوالله لا نعرف اولاد ابن حجر العسقلاني ولا نعرف اولاد سائر العلماء. ما عرفنا العلماء الا من علمهم. ان فرعون خلد اسمه عبر القرون وكذلك قارون خلد اسمه عبر القرون يطير من قرن الى قرن ولكن مصحوبا باللعنات الرجل الذي سار في ماء زمزم زمن الحاجين يقول في بئر زمزم في زمن الحاج فسألوه قال أردت أن أذكر ولو باللعناء من يذكر بكل اسم تريد أن يخلد اسمك عبر القرون خلي قلب أنت ماذا تريد ولا ماذا؟ يقول لك يارث المصنع يارث العقارات فهذا كله عبارة عن مصانع أتركها لمن؟ ولذلك تجد الرجل العقيم ليس عنده طموح في ترك أي شيء وراه. لو علم أنه عقيم يبدأ يبيع منكم ويتنطع عليه. لماذا تتزوج؟ تتزوج لتنجب عبادا لله. عندك من الاولاد خمسه هل خطر بذلك ان تقول هذا الولد وقف لله؟ هل خطر بالبال ذلك؟ يخطر بالبال كثيرا ان تقول الولد ليس الله عبقري وذكي دائما قبيل وزي ما مهندس وزي ما بعلم الكمبيوتر عشان عنده يشتغل في محطة القضاء يطير. كل ولد من اولادك انت عامل له دراسة جدوى ولازم حياته. ليس على الخريطة ان الولد ده وقف لله تكتب على القفاء كده وقف لله تعالى لا يجوز استخدامه الا في الدعوة. كم رجل خطر على باله هذا الامر؟ حتى أريكم هذه المحنة هي عميقة في الجذور والتمكين إنما يكون من وقت الرضاع. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ورد الولد الذي يمكن له انتقلتها أشياء عجيبة. يعني مع رجل ابنه في سنة ثانية ابتدائي من مدرسة الحكومة أطاله العمى يوم يطلعه من المدارس الأمير يدخلوا الأزهر. ليه؟ قال لك القرآن أو يغيب. حتى جاءت فترة من فترات كان علماؤنا من أوطان العهاد وحفاظنا من أوطان العهاد فكأنه صدق عليهم قوله عز وجل ويحبون لله ما يقرؤون. لماذا لم يحفظ القرآن قبل ذلك وله عيون البقر؟ لماذا حفظ القرآن لما عمي زيد النظرة؟ عرفتم أيها الكرام كيف تعثرنا في الإجابة على هذا السؤال لماذا نتزوج؟ اعلم أنه لا ينالك إلا الولد الصالح في الدنيا والآخرة. هذا هو رصيدك. لو كنت عاقلا اجلس وقت الانتر اجلس مع هذا الموضوع دراسة صحيحة تعلم جدواه. رسول عليه الصلاة والسلام قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث منهم ولد صالح. العلماء يقولون ان الكلام اذا قيد بصفة ثبت الحكم ثبتت الصفة للحكم والثبت عن معنى يعني ولد صالح يبقى قصر استجابة الدعاء على الولد الصالح انما الفتد لا. وصارت الصفة مقصورة على جنس معين من الولد. لو قال ولد يدعو له اكده مطلقة لدخل فيها الفاسد. فلما حددها وضيقها وقال ولد صالح دل على ان الفاسد لا ينفع اباه لا في الدنيا ولا في الاخره. استدعاني جماعه من معارفي بعد وفاه والدهم قالوا تعالى احضر معانا القسمه. الرجل ترك سبع اولاد، ثلاث بنات واربع اولاد ذكور. وهذه المهزلة حصلت بعد 23 يوم، يعني كان كل العلماء اللي دعوان اللي يعني الأربعين بتاعه ما وصل 23 يوم. نصيب البنت من التركة 65,000 جنيه، نصيب الولد 130,000 جنيه، 150,000 جنيه، 150,000 جنيه. تعرف موقف الحكومة لو من أول يوم اتعين أخذ 200 جنيه، أنت عارف في 30 سنة يكون مرتبه كام؟ 70,000. 30 سنة مرتبه 70,000، طبعا هو ما بيستفيد ب 200، مرتبه 60، يعني حياته رخيصة جدا، رخيصة جدا. لو ب200 جنيه اللي هو بياخدهم بعد يكون 20 سنه خدمه، لو خدهم من اول يوم عمل يكون 30 سنه 70,000 جنيه. هذا الولد سنه 21 سنه، الولد هاي يوم ما قبل ان تقسمه طلعوا لي الجواز بتاعه. بس يا بني كيف الولد وهو حي له ان يعطي ماله لاي ده؟ فهو بيزوج اولاده ولدا ولدا قبل ان يزوجك ما انا اريد مثل اخواتي تماما وبعدين نبتدي نقسم التركه. لا انا ليس من حقك، اذا مات الرجل صار المال كله ارثا، لا تقل لهم اريدوا اموالا ليتزوج بمقابل انكم تزوجتم. فبدا الولد 21 سنه كل ما اخواتي يغسلون نار تحرق 150,000 جنيه وعايز بقى كمان 50,000 جنيه بس. اخواته قعدوه يا ابني اعمل معروف، يا ابني ابوك بقى يطلع عشان يغلق الله يرحمه. بقى هو الناس اللي بتطلع الاحترار، خلينا بقى في الموضوع ما تخرجوش بره الموضوع. شوف الولد، شوف بتتكلم عن كيف تتكلم عن ابيه. لو قدر يا بيه لو احياه الله فراى هذا الولد يتصرف هكذا لمات كملا. هو ده الولد موته احسن، ليته مات وهو صغير لكنت وفقت الدفع اتكلم. هذا هو الولد اللي تعد دكتور ومهندس ونعم علمته العبودية لله عز وجل. اهو انت تعتبره لا في الدنيا ولا في الاخره. عرفتم ايها الكرام أن سبب المهنة التي نعيشها تسأل الجماهير بالإجابة عن لماذا نتزوج؟ ليس عندنا هدف واضح ولا رؤية جلية، وعندنا ضعف في الانتماء. العلاج وضوح الهدف. تعامل مع هذا الدين كما لو كان أنزل إليك وحدك وأنت المسؤول عن إقامته وحدك، واجعل هذا فرض عين عليك والزم نفسك به. فلكل البلاد الصحابة عرفوا لماذا خلقوا، عرفوا لماذا اسلموا. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لما ذهب للرسول عليه الصلاه والسلام في اول البعثه ليتلمس اخباره، وكانت قريش نارا تحرق تحرق كل المؤمنين تموده، وكم اوجعت هذه العطية الغليظة ظهور المؤمنين. يذهب ابو ذر يدخل المسجد الحرام يريد ان يسأل لا يقول اين رسول الله ولا اين محمد قال لك نقول اين الصابي وخلاص. قال فتضعفت رجلا منه يعني رجل جد على عرض يعني هو الجد على عرض ده لو انا عايز يعني ايه ده انا اعدمه لو حط يعني دينه ايه القتال لا يفعل معي شيء. انتقر اضعف رجل في المسجد وقال له اين ذلك الصابر. هو كان فيه اشارة كده يبدو ان هذا الضعيف كان بشارة الشفرة. هو قال وضع صوته وقال الصابر الصابر دي كانت علامة الهدوء. قال فاتوني بكل مدرات وعرفني اللي معاه لحى ضعيف واللي معاه عظم واللي معاه شمروخ واتوا. قال فما تركوني حتى جعلوني منقبا احمر. منقبا احمر من كثرة الدماء. هرب قال لا خوفني الا العباس ابن عبد المطلب. قال ريحكم الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار. وطبعا هتقتلوه الغفار طبعا لا هيلبسوا طرح لحتى ما ياخدوا الشعر وضرب. يبقى كل قافله تمر على الغفار حين هرب. قال فتركوني فهرب نزل زمزم. هرب ثلاث ايام الى زمزم. اكلت شربه ماء زمزم. قال حتى تكسرت ركن بطني. يعني بطل على الطبقات لحمه كده على بعضها. من ماء زمزم. ولم اجد على كبدي سخفة الجوع. فكان علي بن ابي طالب يمر عليه ويرمي له كلمة كده يقول له أنا أنا للغريب أن يعرف مثواه ويسيبه ويمضي وهو راجع يقول له الكلام حتى أنس أبو ذر البحري وأنس علي بن أبي ذر.